في أن يشغلوا المسلمين عن تلك الأيام الفاضلة المباركة. هذه أيام كلها بركة، وقد أوشك أن يدخل رمضان. النصف الثاني من شعبان له أهمية خاصة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فكان تركيز رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الفضيل على أن يصوم. وقد سئل عن علة ذلك فقال: هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. عجيب أن يغفل الناس في هذه الأيام عن أن صحائفهم تعرض على الله. وقد تفكرت في سر عرض الأعمال في شعبان، وكان يتصور تصورنا البشري أن يكون في آخر ذي الحجة على رأس العام، فما الحكمة في أن كان ذلك في شعبان؟ فلعل الحكمة والله أعلم أن في شعبان تكون التصفيات النهائية، تعرض أعمالك من رمضان الفائت إلى شعبان هذا العام على الله، لكي يصفي ربنا جل جلاله من يستحق ويصلح أن يدخل رمضان مسابقة رمضان لتعتق رقبته من النار. تصفيات النهائية قبل دخول رمضان، مش أي حد هيدخل عشان تعتق رقبته من النار. يؤكد هذا ويشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يروى مرفوعا ويروى موقوفا، والأصح والموقوف من كلام أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن شهر رمضان لم يمر بالمسلمين شهر خير منه، ولم يمر بالمنافقين شهر شر عليهم منه، فإن الله يكتب بركته وفضله ورحمته وعطاءه لمن شاء قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاءه وطرده ولعنته على من شاء قبل أن يدخله. لذلك تعرض الأعمال على الله في رمضان في شعبان لكي يختار الأصفياء الأتقياء، لكي يختار الناجون الذين يدخلون مسابقة رمضان الكبرى للعتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقاء أول ليلة في رمضان. ولذلك هذه الغفلة التي يمر بها المسلمون في شعبان غفلة عجيبة، أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حين سئل عن سر صيامه شعبان فقال: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، يغفل عنه كثير من الناس. وشهر شعبان شهر عجيب في هذه الغفلة، فالابتلاءات فيما نشاهد في محيطنا البشري الدنيوي تكسر الابتلاءات في هذا الشهر الكريم. لذلك إخوتي أقول: وما بقي على رمضان إلا القليل، ولكن بقيت فرصة، فرصة فعلا أن تستدرك بصيام باقيه إلا اليوم الأخير منه، يعني الصوم لحد 28، وبالتضرع إلى الله جل جلاله أن ينجيك ويقبلك. اللهم اختم على صحائفنا بالعفو، اللهم اختم صحائفنا بالعفو، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم: يا باغي الخير أقبل، ونحن الآن على وشك دخول رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتسلسل مردة الجن والشياطين، وينادي مناد من قبل الله تعالى: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. ووقفت إخوتي أتأمل، واسمحوا لي أن أسألكم: هل سمعت مرة هذه الجملة؟ سمعت منادي الله؟ الرسول أخبرك صل عليه، صح ولا لا؟ أنت بصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبرنا فقال: ينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. هل سمعته مرة هذا المنادي؟ سمعته يا أخي؟ سمعته يا أخي؟ لما لم نسمعه؟ يا باغي الخير أقبل، أنت توقن وتؤمن أنه يحصل أن ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، صح ولا لا؟ لما لم تسمعه؟ أيها الإخوة، إن في الإسلام معاني عظيمة كما قلت في الفترة الأخيرة أكثر من مرة، معاني عظيمة ضخمة اختصرت وقزمت في معان صغيرة من كثرة أن لاكتها ألسنة الناس بغير إدراك، أو شرحها بعض الناس بغير إدراك لمغزاها الحقيقي. منها هذا المعنى: كثيرا ما نسمع يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يا باغي، ولكن لم تفكر مرة إذا كان هناك مناد يناد فلما لم يبلغ ذلك قلبك؟ والجواب أن الإنسان يحتاج دوما أن يتدرب على معان لكي يستطيع أن يصل إليها. ولذلك قالوا في منزلة الرياضة، المقصود ترويض النفس يعني، التي نسميها بالكلام الشرعي التزكية، التربية التي تؤدي إلى التزكية، أن الإنسان قال جل جلاله سبحانه وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني أخلاط. قال ربنا جل جلاله: وهديناه نجدين. قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن عملية التزكية أن الإنسان مخلوق من مجموعة أخلاط مختلفة، فيه الخير وفيه الشر، فالتزكية هي تنمية ما في النفس من خير، والتخلص ما في النفس مما في النفس من شر. هذه العملية تحتاج إلى فترة طويلة كبيرة تستطيع أن تتأملها. حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. إنسان يظل يتزكى يتزكى يتزكى وقد بقيت فيه أحيانا بعض رواسب جاهليته الموجودة من تلك الأمشاج في القلب من الفجور، وألهمها فألهمها فجورها وتقواها، موجود. يسير الإنسان في هذه الدنيا يتخلص منه يتخلص منه على قدر ما يستطيع، ثم تكون نسبة وتناسب، في واحد عمل 30 وفضل 70، وفي إنسان عمل 50 في 50 و50، وفي إنسان 90 و10، على قدر ما يوفق الله عز وجل. من السبل التي تعين على هذه التزكية إقامة شاهد للآخرة في النفس، أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. واضح ولا ترجم؟ طب صلي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ما الحكمة في أن أكثر ربنا جل جلاله من وصف الجنة والنار في القرآن الكريم؟ وصفت الجنة كأنها رأي عين، ووصفت النار كأنها رأي عين في القرآن فضلا عن السنة. ما الحكمة من ذلك؟ إنه الترغيب والترهيب. إن ربنا يقول عن الجنة: أعدت للمتقين. أعدت، وإيماننا أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، موجودتان الآن، معدتان للمؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لما خلق الله جنة عدن، تبقى اتخلقت ولا لا؟ خلاص عدت. لما خلق الله جنة عدن غرس أشجارها بيده ثم قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. كيف تصورك لجنة غرس الله أشجارها بيده الكريمة؟ هل قام في قلبك هذا الشاهد؟ قال حنظلة: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا الجنة والنار، فإيه؟ فكأن رأي عين. نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. قال رسول قال له صلي عليه صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على إيه؟ على الحال الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. الشاهد: لو تدومون على إيه؟ الحال. فسمى رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم، سمى كأن حالا. وصلت؟ لا لسه. لما قال له كأن رأي عين، الرسول سمى كأن رأي عين، يسمها ايه؟ حال. بمعنى ان كأن رأي عين حالة القلب، حالة كأنه، حالة من يرى الجنة والنار، الحالة القلبية. مش كأن رأي عين انهم شايفين الجنة والنار، ويحورها بقى من يريد يخليها الكشف ومش عارف ايه، مش ده. الرسول سماها ايه؟ حال. يبقى كأن رأي عين دي ايه؟ حال القلب. حال القلب، دي حالة قلبية، كأنه شايف الجنة وكأنه شايف النار. السؤال تاني، يا ترى مر بقلبك هذا الحال؟ ما بسألكش عن أما أنا قريت حتة كتاب كأني فعلا شفت الجنة وشفت النار، مش ده، مش تصورك الذهني، أنا بسأل عن حال قلبك. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، اللهم اهدي قلوبنا يا رب، اللهم طهر قلوبنا يا رب، اللهم نور قلوبنا يا رب. إذا تدربت على هذا الأمر يحتاج إيه بقى؟ تدريب مستمر. قالوا في الرياضة تمرين القلب، تمرين النفس على الصدق، عشان تكتب عند الله صديقا لازم تمرن نفسك على الصدق، تمرين النفس على الصدق. وإذا صدقت هذا الصدق هو الذي يريك هذا الحال. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. ولعل خطبتنا بكرة إن شاء الله في مسجد أبي بكر الصديق بعنوان أكاديمية الصدق، اللهم اجعلنا من الصادقين. الشاهد إيه بس؟ إنه بنقول حصول هذا الحال للقلب يحتاج إلى تمرين طويل، شهور وسنوات وعشرين سنة. ساعة ما يتدرب القلب على أن يقوم بقلبه حال، كأنك واقف على الصراط، الصراط أدق من الشعر وأحد من السيء ومنصوب على شفير جهنم. شوف بقى لما يبقى سلك دقيق جدا، حاد جدا، منصوب على شفير جهنم، يعني سخن مولع، أنت تبقى كأن رجلك عليه، يحصل إحساس أو حال لقلبك كأن السلك ده تحت رجلك، حاسس بيه تحت رجلك، حال قلب إنسان واقف على الصراط حاسس بالسلك ده تحت رجله وشايف الناس بتقع في جهنم قدامه. حين تتدرب على حصول هذا الحال لقلبك، حين تتدرب كأنك واقف قدام الميزان، ونحن نؤمن أن في القيامة ميزان له كفتان وله لسان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. تصور كأنك واقف قدام ميزان الحسنات، واقف قدام الميزان وشايف صحفك وضعت أعمالك، والعلماء يتكلموا إيه اللي هيوزن، الصحف ولا الأعمال ولا الإنسان نفسه؟ والإجابة الثلاثة، ستوزن الصحف ثم ستأتي الأعمال لها جرم، توزن وانت واقف قدام الميزان، ووضعت في ميزان حسناتك صحيفة فثقلت موازين حسناتك، الله أكبر، تبقى فرحان، وبعدين وضعت في ميزان سيئاتك صحيفة فنزل ميزان السيئات، يا رب استر، يا رب، يا رب الطف، يا رب. حصل لقلبك الإحساس ده؟ حسيت قلبك يرجف كده كأنك واقف قدام الميزان، ودي الطب قلبك يطب، ودي تعلى قلبك، ولا بس مع أسعار البورصة ضغطك بيعلى ويوطى، مع أسعار العملات اللي ضغطه يوطى ويعلى مع الميزان، يبقى وصل لقلبه الإحساس ده. حسيت في قلبك مرة حال تطير الصحف وفتحت السماء فكانت أبوابا، السماء فتحت كلها أبواب وألقيت منها الصحف، نازلة وانت شايف الصحف كأنها والناس من آخذ بيمينه يقول ها هم اقرأوا كتابية والتاني آخذ في شمال يا ليتني لموت كتابية وانت واقف قلبك يرجف يا ترى يجي في يمينك ولا في شمالك ولا من ورا التدريب على حصول هذا الحال هو الذي سيجعلك أول رمضان تحس إن أبواب الجنة فتحت فتشم عبيرا أبواب الجنة فتحت وإنت بتقول لي الدنيا مولعة إزاي مولعة أصل ده أمر يتحس بالقلب مش بظاهر البشرة لو اتدربت سنينك على قيام هذه المعاني بقلبك ساعتها ستستشعر كأنك تسمع يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر ويحصل حال لقلبك حال سماع ملك ينادي من قبل الله يا باغي الخير أقبل يبقى كده فعلا تقدر تسمع إنه حصل لقلبك كأنك تسمع كأن رأي عين كأن سماع سمع أذن يا باغي الخير أقبل معنا فرصة العشر أيام الباقية أو أكثر قليلا إنك أنت تقدر تتدرب لحصول حال لقلبك تشعر فيه كأنك ترى أبواب الجنة وهي تتفتح تشعر فيه كأنك تشم ريح الجنة أليس أنس بن النضر قال واها لريح الجنة إني لا أشم ريح الجنة من دون أحد قالوا منين ده قالوا منين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه نزلت هذه الآية فيه قالوا من الصدق من الصدق اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله ذلك سيدنا يعقوب واحنا مش عايزين نخلص الخطبة هنا سيدنا يعقوب عليه السلام لما اشتاق لابنه يوسف فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فالصادق الذي يشم ريح الجنة المشتاق سيأتيه من الله ما لا يعلم هبات وعطايا يا باغي الخير أقبل إخوتي أبواب الخير كثيرة رمضان وما أدراك ما رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لله في كل ليلة عتقاء من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل صائم دعوة مستجابة قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. هذه الوعود العظيمة الجليلة التي ليست إلا في رمضان تجعلك تعرف خطورة رمضان. وبعض الناس بيدخل رمضان على إنه مسابقة، إذا نجح فيها يبقى كويس، ما نجحش يبقى مخسرش حاجة. هذه النظرة خاطئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأكبه الله في النار. الخطر هو إما أن يغفر لك أو النار. يا باغي الخير أقبل واحذر، واحذر الخطر. حديث المشهور أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد المنبر فقال له: يا محمد، من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له، رغم أنف رجل أدركه شهر رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال آمين. في الرواية الأخرى: يا محمد، من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأكبه الله في النار، قل آمين. قال آمين. وقمن بدعاء دعاه جبريل وأمن عليه النبي محمد أن يستجاب هذا الدعاء. أنت ترضى أن النبي يدعي عليك؟ يا باغي الخير أقبل، تحتاج إلى استعداد. أولا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا، قال الله في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا معنى كلمة إيمانا، إنك قبل ما تصوم رمضان في مشهد عظيم من مشاهد العبودية في رمضان اسمه مشهد التوحيد، إنك تصوم رمضان وأنت تطالع مشهد أن ربك جل جلاله يطعم ولا يطعم، إنك أنت تبقى حاسس وأنت آخر اليوم بتترنح أن ربك العظيم الغني الكبير المتعال لا يأكل ولا يشرب. لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله جل جلال الله. لذلك أبطل الله ألوهية عيسى وأمه بهذا. قال سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ما ينفعوش آلهة، ده كانوا بيأكلوا ويشربوا. فلما تبطل أكل وشرب لابد أن يعيش قلبك هذا المشهد، أن ربك لا يأكل ولا يشرب، وهذا أحد معاني اسمه الصمد جل جلاله سبحانه وتعالى. الشاهد أيها الإخوة، الصوم لي إيمانا، أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نويت لك، ما نويتش مالكش. عشان كده قال سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وأخطر حاجة في الدنيا دي إنك تسأل كتير لحد ما تلاقي الإجابة اللي توافق هواك. هتلاقي بعض الناس يروح يسأل الشيخ: يا شيخ، النية في رمضان إزاي؟ يقول: النية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة. ويروح يسأل شيخ تاني: النية تكفي نية واحدة رمضان كله؟ تكفي نية واحدة رمضان كله. ويسأل شيخ ثالث: هو السحور مش يعتبر برضو نية؟ يقول: يعتبر نية. ويسأل شيخ رابع، ويسأل شيخ خامس، لحد ما يضيع النية ويصوم ولا يحتسب، ويضيع منه رمضان. يا ابني اسمع كلام سيدنا النبي، قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. كل ليلة قبل الفجر ما يندن انوي بقلبك كده: نويت أصوم يوم من رمضان إيمانا واحتسابا ليغفر لي ما تقدم من ذنبي. ما تقولش بلسانك، اقفل بقك وحرك قلبك، وما تسألش كتير. هيقولوا لك ينفع نية واحدة للشهر كله، وينفع السحور يبقى نية، وينفع وينفع كل حاجة تنفع، بس في الآخر أنت اللي هتندم. وأنا كمان بقول ينفع، بس القضية مش في ينفع وما ينفعش، إن حتى اللي بقول لك هينفع ده أنت مش هتعمله. أنت بتدور على التفريط أصلاً. ما ينفعش ندخل الشهر بالطريقة دي، وأنا بقول لك ادخل بنفسية التحدي، أكون أو لا أكون. يبقى أول حاجة: يا باغي الخير أقبل، حضر قلبك واستعد لأن تصوم إيمانا واحتسابا. هيقرأ إيه لو نويت كل يوم؟ هيقرأ إيه؟ بنسى. طب ما أنت ما تستاهلش بقى، أدم بتنسى. لازم تحضر قلبك، لازم أقبل بقلبك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. الثانية: يا باغي الخير أقبل. وأنا طولت كده ولا لسه؟ السادة المديرين كده صعب. اسمحوا لي بدقائق أخرى، اسمحوا لي. يا باغي الخير أقبل، أن سر الصيام التقوى. من رحمة الله الجليل بعباده المؤمنين أن ذكر لنا الحكمة والعلة لكي نترقبها ونسمو إليها ونجتهد في تحصيلها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ها؟ ها؟ أياما معدودات. الله يقول أياما معدودات، كأنه قلل أيام الصيام، يعني دول هم كم يوم، أياما معدودات. التهوين، الأمر هين، دول كم يوم، أياما معدودات. وذكر سبحانه وتعالى أن الغرض من فرضية الصيام لعلكم تتقون، التقوى. يا باغي الخير أقبل، هذه أيام التقوى، اتق الله. التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، شاطر، جزاك الله خيرا. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. برضو نرجع تاني للأسئلة اللي بتكتر في رمضان. يا شيخ، القبلة للصائم يجوز الواحد يقبل مراته؟ والشيخ يقول يجوز، مش مشكلة، كان رسول الله يقبل وهو صائم. والتاني ويسأل: يا شيخ، هو الواحد لو في دخان وبخور وشمل يجوز؟ طيب، مباح، ما في مشكلة. التقي لا يسأل. هناك فرق بين الفتوى والتقوى، في فرق بين الايه، الفتوى حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، والتقوى. التقي ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد ايه، استبرأ، بقى بريء. فقد استبرأ، طلب البراءة لدينه وعرضه. لذلك التقي الذي الصيام رمضان مطلب له للتقوى يترك بعض الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن واحد وقع في نفسه دلوقتي بيقول هو يجوز الواحد يترك الحلال؟ وسيب الحلال ليه؟ خلينا ناخذ الحلال كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. اجعلوا بينكم وبين الحرام ايه؟ سترة. خلي بينكم الحرام شوية، حلال سايبهم، لأنك لو حفيت كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، هتقع. لذلك حرر التقوى وعزم عليها، كفاية في حياتك مشيها، مش مشكلة، بسيطة، الدين يسر، ربنا غفور رحيم، ده ربنا رحمته واسعة. تعال في رمضان بقى وزنق على نفسك شوية لله، اترك بعض هذه الشبهات والمشتبهات وبعض هذه المباحات لكي تصل إلى التقوى، إلى التقوى المطلوبة. يا باغي الخير أقبل. إخوتي، إذا كان لله عتقاء من النار في كل ليلة، فمن سيعتق؟ من سيعتق؟ أليس الذي يستشرف لا أنا يا رب، أنا يا رب، أم الغافل عنها الناس الذي يستشرف لها، يتطلع، يرجو، يتمنى، يحب، يطلب، يجتهد، يعمل، يسأل؟ الله يحب أن يسأل. ولذلك توسطت آيات الدعاء آيات الصيام. في وسط آيات الصيام كده لو جيت تقرأ فقرات الآيات آيات الصيام تلاقي أول مجموعة آيات في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. اللي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اللي بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. اللي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. اللي بعدها لو قسمت فقرات الصيام تلاقي إن آية الدعاء في الوسط بالضبط، لتكثر من الدعاء. ونحن نرى أن الأئمة فعلا يكثرون من الدعاء في رمضان، ولكن إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لائن. فأعد للدعاء قلبا يا باغي الخير أقبل، أعد للدعاء قلبا، حضر قلب جديد بقى. اللهم طهر قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، حضر للدعاء قلب جديد، قلب نظيف، قلب حاضر، قلب خائف راج. ويدعوننا رغبا ورهبا: ادعوا ربكم تضرعا وخافية إنه لا يحب المعتدين. تضرعا وخفية، رغبا ورهبا. بطل أمين أمين أمين أمين أمين وخلاص ورا الإمام وانت مش عارف هو بيقول ايه من وسط الدوشة والزحمة. مش ده الدعاء اللي يقبل. رغبا ورهبا، تضرعا وخفية، شروط أربع اجتهد أن يتوافرن فيك. إخوتي أخيرا: يا باغي الخير أقبل. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. إذا جاء رمضان مش عايزين رمضان يبقى زي شعبان، رمضان شيء آخر. اليوم اللي انت فيه صايم غير اليوم اللي انت فيه مفطر، يختلف اليوم ده عن يوم ده. إذا صمت فليصم سمعك. ناس اللي قاعد حاطط السماعة في ودنه وبيتكلم كتير: اللهم قنا شر ألسنتنا، كفوا عن اللغو، كفوا عن فضول الكلام. يا باغي الخير أقبل. أقبل في أن تترك الأيام العادية وتكون في رمضان مختلف، إنسان مختلف. بطل كلام شوية، اقفل التليفون. كان نفسي إن المسلمين يعملوا مشروع في رمضان باستعمال ربع الوقت، إنك تستعمل التليفون في رمضان ربع الوقت بس، ربع الوقت مسموح به. بطل كلام شوية، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وصية النجاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فليصم سمعك وبصرك، غض بصرك وقعد في البيت. إيه اللي صايم ده وقاعد يتفرج على التلفزيون ليل ونهار ويتابع المسابقات والمسلسلات والفوازير وغيرها؟ ده صوم إيه؟ ده صيام إيه؟ ده صيام إيه ده؟ وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك. إخوتي كل عام وأنتم بخير، نسأل الله عز وجل أن يجعل رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان، اللهم سلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.